بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 20 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. الحلقة ديت مهمة جدا جدا، تطبيقاتها على الواقع كتيرة جدا، وبالذات في الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، الزمن اللي انتشر فيه الفكر الشيعي بين المسلمين، فكر الثورات، خروج على الحكام والقتال بين المسلمين. ده مش موجود في الشريعة الإسلامية، لكن انتشر هذا الفكر بشكل كبير جدا في ربوع العالم الإسلامي وفي العالم بشكل عام. حتى ساعات بنستحضر بعض التجارب الشيوعية الاشتراكية في بولندا، في رومانيا، في بوليفيا، في أي مكان في الدنيا، ومش عارفين إيه اللي بيقولوا القرآن الكريم والسنة المطهرة، وماذا فعل الخلفاء الراشدون المهديون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم على احداث الفتنة الكبرى، الصراع اللي دار ما بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فئة خرجت عشان فيما تظن تقيم شرع الله عز وجل بقتلة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وفريق اخر، فريق علي بن ابي طالب الخليفة المبايع المتفق عليه من غالب المسلمين في ذلك الوقت، اللي بيقول ان نأجل الحد لإقامة الحد على قطرة عثمان لبعد ما تهدأ الأمور وتستقر الدولة. فتمايز الناس في هذه القصة إلى ثلاث فرق، والكلام ده كلام مهم جدا، أنا عايزكم تركزوا فيه عشان تنزلوا بعد كده على الواقع بشكل طبيعي وتلقائي وسلس من غير تكلف. الفريق الأول فريق البغاء، تكلمنا على البغاء في حلقة واثنين وثلاثة قبل كده، شرحنا يعني ايه البغاة. الفريق ده كان عنده تأويل شرعي سائغ لكنه مرجوح. الفريق ده كان بيضم مجموعة من كبار الفقهاء في الأمة الإسلامية، كان جواه طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام من كبار الصحابة الكرام، وكانت الزعامة الشرفية لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي غزيرة العلم رضي الله عنها. وفي طبعا صحابة آخرين، في عبد الله ابن الزبير وهو أيضا من الفقهاء الكبار، ففي عدد كبير من الفقهاء. الفريق ده رأى، ورأيه مرجوح، عنده تأويل شرعي، رأى أن علي بن أبي طالب لم يقم شرع الله عز وجل في قتل قتلة عثمان، في إقامة الحد على قتلة عثمان، وبالتالي يأمر بمعصية. في ظنهم يأمر بمعصية، والمعصية هي عدم إقامة الحد، يأمر بعدم إقامة الحد، إذن يأمر بمعصية. فتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فقالوا خلاص لا سمع ولا طاعة، عندهم حديث بيبنوا عليه الكلام، لكن لما نخش في التفصيلات في راجح ومرجوح، وفي أفضل وأقل فضلا، وفي مصلحة أعم ومصلحة أقل، وفي دفع الضررين، وفي جلب أكبر المنفعتين، وفي أمور كتيرة نظر إليها علي بن أبي طالب فخرج بحكمه اللي هو موجود أيضا في الشريعة وعنده أدلته. فكان رأيهم مرجوحا. المخالفة الكبيرة لو كان قالوا الكلام ده مجرد الكلام بس، مفيش مشكلة، فريق معترض أو فريق معارض أو فريق له رأي فقهي آخر يستعين به الحاكم، هذا الكلام ممكن يكون مفيد للحاكم. لكن أن كونهم خرجوا بالسلاح ولهم شوكة ولهم زعامة ولهم قدرة على تغيير الأوضاع، ده دخلهم في طائفة البغاء. يبقى الطائفة الأولى طائفة البغاء، والطائفة الثانية طائفة أهل الحق اللي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة المبايع اللي عنده رأي فقهي راجح وهو خليفة راشد، ومن باتباعه والعض على سنته بالنواجذ، فكان لي رأيه ولقاتل معه مجموعة من المسلمين. أيضا الناس اللي بره الفريقين دولت ما هماش مصنفينهم ساعتها فريق البغاة وفريق أهل الحق، ما يعرفوش، جايز يكون ده فريق البغاة وده أهل الحق، أو جايز العكس، جايز الحق مع فريق أم المؤمنين عائشة ومن معها من الصحابة، أو مع علي بن أبي طالب، ما يعرفوش، الدنيا مش واضحة تماما. لكن احنا قرأنا هذه النتائج بعدين وقلنا ان ده فريق البغاة وده فريق أهل الحق. الناس اللي عايشة في الحدث ساعتها مش كلها كده. في ناس رأت ان دولت اللي على الحق اهل البغاء يعني ومشيوا مع فريق البغاء ويظنون انهم الحق. وفي ناس ظنت ان علي هو الذي على الحق وكان ظنهم صائبا مشيوا مع علي بن ابي طالب. وفي ناس تالتة اعتزلت الموضوع قالت ألنا مع دولت ولنا مع دولت بصرف النظر أهل البغي دولت ولا دولت أنا مش داخلة في الموضوع ده. الناس ديت هي اللي عايزين نقف معاهم النهاردة ونتكلم عن قصتهم. قصتهم لها تطبيق رهيب مهم للغاية قديما وحديثا. قديما في زمن الصحابة المهم نعرف مرجعيتهم وخلفيتهم وطريقة تفكيرهم، ومهم دلوقتي في زماننا المعاصر وهيفيدنا لحد يوم من الأيام، لأن الفتن بتكتر ونحن مقبلون على فتن أكثر وأكثر. وهذه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تكثر الفتن وتظهر الفتن في نصوص كثيرة بهذه الألفاظ كلما اقتربنا من الساعة. طب الناس اللي اعتزلت القتال دول إيه حجتهم؟ العدد الأقل منهم اعتزل انه مش فاهم مش عارف هو ده اللي صح ولا ده اللي صح، فوقف وقف حتى يتبين. لما اعرف مين اللي على الحق هقاتل معاه، بس انا خايف اقاتل معاه يطلع مش هو اللي على الحق، ودي مغامرة كبيرة لان الطرف التاني مسلم برضو. دولت مش الكتير على فكرة، دولت عدد من الصحابة قليل، لينا بعض الروايات كده محدودة في اللي هو محتار مع دولت ولا مع دولت مش عارف، مش الدنيا مش واضحة قوي عنده. لكن الغالب الأعم، ودي نقطة في غاية الأهمية اسمعوها كويس قوي، الغالب الأعم من الصحابة الكرام والتابعين الكرام الذين اعتزلوا الفتنة لم يطرحوا القضية أصلا على أذهانهم أين طرف الحق وأين طرف البغي أصلا. موقع زي كده أنا مش داخل فيها. وجلهم كان يرى عليا على الحق ومبايع علي، وكلماته تظهر بهذا المفهوم وهذا المعنى، أنني أدرك أن عليا هو أهل الحق ولن أنصره في هذه المعركة ضد الفريق الآخر اللي هو فريق أهل البغي في رأيه. يا إلى هذه الدرجة أكيد إحنا عندنا تساؤلات. أكيد عدد كبير جدا من المشاهدين والمشاهدات نتيجة الشحن المعنوي اللي خدناه، فكر المنتشر في البلاد دلوقتي في أكتر من دولة بقنا عايشين فيه فترة طويلة، هيقول لك دي سلبية، أنت ليه ما تخشش تنصر أهل الحق، أنصر أخاك ظالما أو مظلومة. يعني أنت لازم يكون لك دور، لازم يكون في إيجابية في النصرة. المقاتل مع أهل الحق شهيد، المقاتل مع أهل الحق يعني إيجابي متحرك نافع للأمة قاهر لأهل البغي. هيجي لك كلام كتير من هذا الكلام. أنا بقول لك الطائفة دي بالعكس مش سلبية أبدا، الطائفة دي إيجابية قوي. إزاي إيجابية؟ بقعودها، لأنها استجابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي عرفت من أين يؤكل الكتف، جابت من الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا علي ولا عائشة ولا طلحة ولا الزبير ولا معاوية ولا سيبك من الأسماء بقى، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحداث؟ هل تركتنا الشريعة هكذا في ظلمات لا نرى فيها يدنا، أم وضعنا النبي صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ اللي بيخلينا نقع إننا مش عارفين السنة. والأسوأ من ذلك أن نعرف السنة ونتبع الهوى، خطير. ما أقول له واحد حديث وأقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والحديث صحيح، رواه البخاري رواه مسلم رواه الترمذي وصححه فلان وفلان، حديث صحيح والحديث غير موافق لما يتمناه ويتوقعه فيخالفه، هذا شيء خطير، علامة من علامات البعد الشديد عن الله عز وجل وعدم الفقه لمعنى الرسالة والنبوة. هو الرسول بيقول لك الكلام ده ليه؟ عايز يربيك على الخنوع؟ يربيك على السلبية؟ مستحيل. هو يريد لك الخير للأمة على مستواك الفردي وعلى مستواك المجتمعي وعلى مستوى الأمة كأمة في القديم والحديث. هو عايز لك الخير فبيختار لك الأمثل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أحاديث كثيرة جدا جدا في كل هذه الأحاديث لما أتكلم على صراع المسلم مع المسلم. تخيل في كل هذه الأحاديث لم يتكلم عن أهل الحق وأهل البغي، ما طرحش القضية أصلا. مش هقول لك مين اللي مصيب ومين اللي مخطئ، أنا هقول لك ما تحاربش في هذه الموقعة بصرف النظر عن من مصيب ومن مخطئ، من على الحق ومن على البغي. هذه الموقعة لا تدخل في ده، أمر مباشر لا تدخل فيها. هيستفزوك وهيقولوا عليك سلبي وجبان ومتهاون في حق الله عز وجل وفي حق الشعوب، هيقولوا كلام كتير جدا جدا. ما تسمعش لهذا الكلام، اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش بس هتاخد الأجر، الفتنة هتقف. يعني في مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية، عايز يحسب من كده؟ على سبيل المثال روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعث به. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في فتن هتكون بين المسلمين. حرب مع الكفار مش فتنة، حرب مع الكفار واضح، لكن الفتنة أن يقاتل مسلم مسلما، هي ديت الخطورة الشديدة. فدي فتنة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: القعود أفضل من القيام، والقيام أفضل من المشي، والمشي أفضل من السعي. يعني الناس المتحمسة الساعية اللي تتحرك بنشاط واخدة زعمات في هذا الموضوع، ده أسوأ شيء. أفضلهم القاعد. القاعد ده سلبي بقى ما بتحركش، هو ده الأفضل. ده كلامه صلى الله عليه وسلم أول حاجة خالص، القاعد فيها خير من القائم. صار لما تيجي تاخد السلسلة كلها، صار أفضل المسلمين في هذه الفتنة القاعد، وأسوأ المسلمين في هذه الفتنة الساعي المتحرك بنشاط فيما يظن لإقامة الحق والعدل. حديث آخر: ما اكتفاش صلى الله عليه وسلم بوصف أفضل الناس بأنه القاعد، لا، النائم كمان. النائم يعني في تغافل عمدا. الفتنة شغالة والحرب شغالة بره بين أهل الحق وأهل البغي، وهو نايم مش قاعد. في صحيح مسلم، لما أقول لك صحيح مسلم ولا أقول لك البخاري ولا أقول لك حديث صحيح وفلان، اخشع اخشع، خرج الغبش اللي في الذهن، خرج الآراء الشرق والغرب من المستنبطين بعقولهم أمورا من الدين وهي مخالفة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ده كله من دماغك. صفي ذهنك، نقي قلبك، واستمع إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان. يريد واحد ينام طول الفتنة، صحي لا الفتنة خلصت، يا سلبي وما تحركش، لا أنا مطبق كلام حبيبي صلى الله عليه وسلم. النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان خير من القائم. اليقظان هنا بقى قاعد بدور القاعد في الرواية الأخرى. والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ. وزي ما انتم شايفين الحديث ما اتكلمش أبدا عن مين أهل الحق ومين أهل البغي. ما تقعدش تقوم لي الأدلة على أن دول أهل الحق فأنا هنصرهم. لا، إحنا فاهمين دول أهل الحق خلاص تمام. ومع ذلك لا، أقعد أحسن أو نم أحسن. في حديث آخر، حوار صريح جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الثقفي رضي الله عنه، برضو الحديث ده في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. ده نفس الكلام، بس الحوار ده الحديث ده مختلف عن اللي فات. ده برواية أبي بكر مش برواية أبي هريرة كما كان في الحديث السابق. فحصل حوار بقى ما بينه وبين أبي بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم هذه المقدمة، قال: فإذا نزلت أو وقعت هذه الفتنة، إيه اللي تعملوا؟ فمن كان له إبل فليلحق بإبله. لو أنت عندك إبل، أنت بتراعي الإبل فين؟ في وسط المدينة؟ لا، في مراعي بعيدة. لو عندك إبل بترعاها بعيد، سيب المدينة اللي فيها الحرب أصلا وروح اقعد مع الإبل بتاعتك، ريحتنا وريحت الناس كلها. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو عندك إبل روح لإبلك، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. ابعد خالص عن موطن القتال أصلا بصرف النظر مين اللي بيحارب طالما الاثنين مسلمين. فقال رجل كان قاعد معهم: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ عايز يقول لي أنا ماليش حتة أروحها غير البلد، أنا قاعد في المدينة اللي بيحصل فيها القتال، فأعمل إيه؟ أروح فين؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر. يعني أنت عندك، أنت قاعد في بيتك خلاص، طب عندك في البيت سيف، هات السيف ده كسر الحد بتاعه بحجر خليه غير قادر على القتال، عشان لو دخل أجبرت على القتال مش عندك أداة للقتال، ما مش ناوي أحارب، هيخش عليك كده في خطر. معلش خطر مش مشكلة، بس ما تحاربش. لهذه الدرجة يمنعك النبي صلى الله عليه وسلم من دخول حرب الفتنة بين المسلمين. بأي دوافع بقى عظيمة عندك ونشاط بقى إيماني وحركة وحماسة ونغير بقى الظلم ونغير تضييع الشريعة ونغير كذا كلام، هتسمع كلام كتير قوي قوي قوي، بس كلام النبي واضح قوي يا اخواننا. بس احنا جايز ما تعرفوش، بس لو عرفته وخالفته هي دي الخطورة الحقيقية، انك انت بتقدم الهوى. افرأيت من اتخذ الهه هواه، بتعبد الهوى مش بتعبد ما جاء به النبي عن رب العزة سبحانه وتعالى. ثم لينجو ان استطاع النجاء، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما تكسر سيفك على قد ما تقدر حاول تحافظ على روحك. ثم لينجو ان استطاع النجاء، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، يا الله ثلاث مرات. هو حزين صلى الله عليه وسلم على مستقبل الأمة، يعلم أن الفتن هذه ستقع فيها أعداد كبيرة من البشر المسلمين المخلصين على فكرة، ناس كلها مشاعر للدين طيبة لكن ما عندهمش علم شرعي، ما سمعوش الكلام ده. ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. طيب، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين؟ كده ناس زي علي بن أبي طالب فرض عليهم القتال مثلا، قال له أنت لازم تيجي تقاتل معايا. الخليفة فرض عليه، لو فرض عليه القتال خلاص لازم يقاتل، فهو أكره، هو مش هيقدر يمتنع عشان عليه السمع والطاعة للخليفة، فاضطر يطلع، وهو مدرسته الفقهية أنه ما يطلعش. طب يعمل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو لسه الرجل بيسأل بيقول له انطلق بي بقى الى هذا الميدان، فضربني رجل بسيفه، انا السيف بتاعي بقى انا مكسره وما عنديش قدرة ان انا احارب لان سمعت كلامك فما عادش عندي اداء او على الاقل مش بقاتل بحمية لان اللي قدامي مسلم فانا اعمل ايه؟ طب وجي واحد موتني فجاء رجل فضربني بسيفي او يجيء سهم فيقتلني. قال صلى الله عليه وسلم مش قال له حتى في الحالة دي دافع عن نفسك في الحالة دي قاتل لان انت مقتول، لا، قال له يبوء باثمه واثمك ويكون من اصحاب النار. اللي الغلط عليه هو هيتحمل الكلام ده يوم القيامه. انت رحت خلاص، انت مت مش مشكله. تخيل الى هذه الدرجه يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الموضوع. يبقى الاختيار الاول للمسلم ان هو يهرب لبلد بعيده، والاختيار الثاني لو ما عرفش يهرب يكسر وسائل القتال عنده، والاختيار الثالث لو أكره على القتال لا يقاتل بحمية عشان يبقى الذنب على من قتله. أنا عارف أن طبعا أنتوا برضو مترددين، أنا متأكد أن أنا مهما قلت برضو النفوس فيها أشياء. طب اسمع الحديث ده ونختم بيه النقطة دي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه أبو داود وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم. خلاص حفظت الكلام ده، بس دي رواية تانية عن أبي موسى الأشعري راوي تالت. شوف قد إيه الرسول اتكلم في الموضوع كتير في مجالس مختلفة. القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قصيكم، أدوات القتال بتاعتكم اللي بتضربوا بها السهم ديت كسروها، وقطعوا أوتاركم، دمرها تماما ما عادش فيها إمكانية على إرسال سهم، واضربوا سيوفكم بالحجارة، نفس اللي قلناه في الرواية السابقة. ثم يقول: فإن دخل على أحد منكم، حد دخل بيتك جوه بيتك يحاربك ويقتلك وانت خلاص فقدت كل ادوات القتال لانك انت قطعت القصي والاوتار وضربت السيف بتاعك بالحجاره ما عادش عندك، قال: فليكن كخير ابني ادم. كمان لو دخل عليك حد كن كخير ابني ادم، لان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا ببسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله. خلاص يبقى أنا دي قاعدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فيها ذهاب لدمك نعم، لكن فيها حفاظ على دينك. ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مأمورين على فكرة يا اخوانا باتباع النهج النبوي سواء فهمنا او ما فهمناش. يعني عرفت الحكمة اهلا وسهلا، ما عرفتش الحكمة سمعا وطاعة برضو. ومع ذلك احنا عندنا في هذا الموقف حكم واضحة جدا من هذا النهج النبوي في التعامل مع قتال الفتنة. الحكمة الأولى أنه بيحميك أنك تقع في دم إخوانك. أنت مهما طلعت متعقل الله أعلم بكرة في إيه، وزي ما أنت شايفين كده يعني طلحة والزبير وعائشة كان في تخيلهم أن هيموت مئات من المسلمين حوالين الجمل في موقعة الجمل. مستحيل، ده مش دماغهم خالص، لكن حصل. وبتجي لك لحظة انت ماسك السيف في ايديك، يا تقتل بتقتل، فبتقع في الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. حديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. يبقى هنا نقطة مهمة جدا، انه بيحميك من نفسك انك تقع في دم غيرك فتشيل ذنب مش هتقدر عليه. انت قبل ما تشيل الذنب ده كان ممكن تعدي تنجو، استحليت دم حرام وقعت خلاص، ده كارثة كبيرة جدا جدا، التعويض بتاعها صعب للغاية. اما النقطة التانية، الفائدة التانية الكبيرة المتحققة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هي ان ده سيقمع الفتنة اسرع. لما نكون كلنا بنعتزل الفتنة هيبقى أعداد اللي بيقاتلوا قليلة، 50,000 غير 5,000. الأثار المترتبة على موقع ما بين 5,000 و5,000 غير الآثار المترتبة بين 50,000 و50,000. شوف كم الفساد اللي ممكن يحصل لما تكبر عدد الجيوش. كمان التارات اللي هتيجي بعد كده، لو فينا 100 ماتوا هنا 100 ماتوا، قبائلهم هتدور على دمهم. لكن لو فينا 1000 ماتوا 1000 ماتوا، 10,000 ماتوا 10,000 ماتوا، بقت كارثة ممكن توقع الأمة كلها. فكلما الأعداد قلت كلما الفتنة انقمعت أسرع. ده اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمله، بيمنع الناس من سكب الوقود على النار المتأججة أصلا. هي في فتنة تحط فوقها نار هتزيد الفتنة. النار دي أعداد من البشر، كل واحد لدماغه، كل واحد لطموحاته، كل واحد لفكرته، كل واحد جواه أحقاده أحساده، حاجات كتيرة جدا هيعملها مع اللي قدامه، هتبقى كارثة كبيرة جدا جدا. عشان تعمل الموضوع ده محتاج تربية. صعب، انا عارف انه صعب انك انت تقول لي اهل الحق هنا واهل البغي هنا وما تقفش مع حد من الاثنين. محتاج تربية، محتاج ترجع تقول سمعنا واطعنا وغفرانك ربنا واليك المصير. بقى انت منصاع لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومستريح. ودي روعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هو علي بن أبي طالب ما يقدرش يعتزل الفتنة، ما يقدرش ياخد السلوك ده، الوحيد اللي ما يقدرش. ليه؟ لأنه هو خليفة، والخليفة من أدواره حفظ الأمن وردع البغاة، ما يقدرش. طب لازم يكون ليه جيش، فجيشه مع الناس اللي اقتنعت برأيه ديت، لكن لم يجبر أحدا على مشاركته في القتال، لأنه عارف أن الرأي التاني مدرسة فقهية كبيرة جدا ومعتبرة جدا ومؤيدة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي عايز يجي معايا يجي معايا وينصر أهل الحق ماشي، اللي راحوا مع علي بن أبي طالب لا لهم عليهم، لكن الأفضل منهم هم من قعدوا عن الفتنة ولم يشاركوا فيها. ده الأفضل فقهيا، وده الأورع، وده الأقرب إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب لإدراكي هذه الأمور لم يكره أحدا، قال اللي عايز يجي معي يجي، واللي مش عايز يجي ما فيش عليه ملام. وإن كان من جواه كان بيبقى أحيانا غاضب شوية، لأنه كان محتاج ناس تنصره في الموقف ويعدي الموقف، لكن ديت خلاصة الموضوع. ولعل لو الناس كلها نصرته جايز الفتنة كانت أكبر من كده أضعاف مضاعفة. لو الأعداد أكتر جايز كان الأعداد الكبيرة اللي معاه استفزت ناس تانية في الناحية التانية، فراحوا معاه حمية لأم المؤمنين، فبدل ما يبقى عدد قليل هنا وعدد قليل هنا والقتل بالمئات، يبقى آلاف مؤلفة والقتل بالآلاف وعشرات الآلاف كمان. فهذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم. الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم على موقف من مواقف الفتنة مهم جدا، وهو موقف علي بن أبي طالب من أسامة بن زيد رضي الله عنهما. علي بن أبي طالب طلب النصرة من أسامة بن زيد، أسامة بن زيد لم ينصره، مع علمه أن علي بن أبي طالب على الحق وأن الطرف الثاني هو طرف أهل البغي اللي نتكلم عليه دلوقتي. هناخد عليه تطبيق من موقف أسامة بن زيد رضي الله عنه، ونشوف وجهة نظره رضي الله عنه، تعبيره، وأثر هذا على الصحابة المعاصرين، وأثر هذا على مراحل التاريخ المختلفة، وموقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من هذا الذي فعله أسامة بن زيد. كيف لم ينصر أسامة بن زيد رضي الله عنهما عليا رضي الله عنه، مع علمه أن عليا على الحق وأن الفريق الآخر فريق البغي. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.